أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, my God. ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاعبده وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. السماوات والأرض

قل الله